فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوا، ما تدخلوهاش. طب لأنك أنت جاي للبيت للمكان ولا للمكين؟ أنت جاي للمكين. طب مفيش حد هتدخل بقى إلا إن كنت عايز بقى تشوف إيه اللي جوه وقاعد عمال تتلصص بقى وتعمل. فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. يؤذن لكم؟ طب ما هو أنت بتقول مفيش حد فيه، ما كانش بقى حد، ما فيش حد، يمكن بقى اللي كانوا بره وجوم. اتفضل اتفضل احنا جايين اهو مثلا. فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، لانه ما يؤذنش لكم الا وقد امن صاحب البيت او من يتولى الاذن انه لم يرى شيئا لا يؤذيه ولا يؤذيهم. وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. لأن لما أقول لك ارجع وبعدين تتمسك بأنك انت بقى ليه يبقى على طول فيه ريبة. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى، هو أطهر، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هو أزكى لكم والله بما تعملون. ربنا عالم دخائل النفوس، عالم بإيه؟ دخائل النفوس. لأن مثلا يمكن يقول لك الله طب يا فهم احنا قلنا له ارجع، ما ايه اللي مخليه واقف يعني ايه؟ واللي بره يشوفه واقف كده على الباب، طب وده واقف ليه؟ ما فيش حد هنا. يعني مساله تجيب ظنون كثيره، وربنا عارف دخائل النفوس فبيمنع المسائل قبل ان ايه؟ قبل ان تقع.